إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا الصيام، بمنك وكرمك يا حنان يا منان. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير ورحمة وبركة علينا وعلى السامعين، اللهم آمين. أناقش في هذه الخطبة مرضا خطيرا يتكرر ظهوره كل عام في حياة الصالحين، وهو مع الفاسدين طوال وقتهم وهم لا يشعرون. من الصور التي وقفت أمامها حيران تلكم الصور التي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مع غروب آخر شمس في رمضان، حينما وجدت بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، وأرجو ألا يعودوا لذلك، جزاهم الله خيرا غيرة على دينهم، وأنصحهم ألا يعودوا لذلك، حينما نشروا على صفحات الفيسبوك المشاهد التي تبين غفلة الناس وهرولة الناس على محلات بيع الخمور. هكذا ظهرت الصورة، أن هناك زحام شديد على شراء الخمور والمحرمات. وإذا تأملت ستجد أن هذه الصور لمحل أو اثنين، وهم هم الذين يقفون على بابه طوال العام، ولكنهم يتزاحمون في لحظة. هم هم الذين يعصون ربهم تبارك وتعالى طوال العام، ولكنهم يتزاحمون على أماكن المعاصي في وقت واحد فيظهرون كثرة. فأنت حينما تنشر هذه الصور توحي للآخرين أننا جميعا هكذا، ولسنا كذلك، لسنا كذلك، ولكن الناس كما ترون في المساجد بالملايين، وفي المحاريب بمئات الألوف، يصلون ويركعون ويسجدون ويسألون الله سبحانه وتعالى فكاك الرقاب من النار. هذه الصور وإن كانت غيرة من هؤلاء على الله ورسوله ودينه، إلا أنها توصل رسالة سلبية لا تشكل أبدا الواقع الذي يعيشه المسلمون. وموضوعي في هذا اليوم ليس لهؤلاء الذين يتزاحمون على محلات الخمور وأماكن اللهو والفجور، فإن هؤلاء ليسوا في مرحلة الفتور الذي سأتكلم عنه، بل هم في مرحلة الانتكاسة، أي في مرحلة ما بعد الفتور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومعلوم أيها الأحبة الكرام كما قال أهل العلم أن المفتون مفتون، أن المفتون مفتون. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن المنافقين، نعوذ بالله من النفاق وأهله، قولوا آمين. قال تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، أي من قبل، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك صنف من الناس، صنف من الناس انتكست فطرته ورأى الحق باطلا وسولت له نفسه المعاصي والفجور، فهو يتبع النفس هواها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء في حديثه الصحيح، قال الكيس يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز، العاجز هنا يعني ايه؟ يعني العاجز بعقله يكفيك الشر يعني، والعاجز الغبي صاحب العقل المريض، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني. ليس عن هؤلاء أتحدث، وإنما أتحدث عن الصالحين الذين يمرون في هذه الأيام المباركة بمحنة نفسية رهيبة، حينما يقارنون أحوالهم بعد رمضان بما كان في رمضان. احنا جميعا النهاردة مش عارفين نقوم من النوم، جايين النهاردة المسجد بنزق إزاق، كل واحد فينا الليلة الفائتة بعد ما صلى الفجر كده وقعد، أنا مش هقدر أقوم أصلي الجمعة، أعمل إيه؟ ضابط منبه واثنين وثلاثة، موصي زوجته، موصي صاحبه، طوارئ، علشان بس يقوم يصلي الجمعة. ها هو هذا الرجل الذي كان في رمضان صائم قائم متهجد ويصلي الفجر، ويقوم في الصباح ليسعى على عمله ولقمة عيشه. فالإنسان في الحالة دي بيقف مع نفسه وفي إيه؟ هو أنا كنت منافق في رمضان ولا إيه؟ إيه اللي غير حالي بعد رمضان؟ إيه اللي خلاني أتحول هذا التحول وأنام كل هذا النوم وأجهد كل هذا الإجهاد لمجرد أن أنا بصلي مغرب ولا عشاء ولا بقوم أصلي الفجر؟ هو مش أنا اللي كنت في رمضان؟ والكثير من الإخوة يتهم نفسه بعد رمضان بأنه كان في رمضان منافق، لا لشيء إلا لأنه فتر بعد رمضان، تغيرت حاله أو تغير حال عبادته بعد رمضان، فيتهم نفسه بأنه كان في رمضان من المنافقين. وأنا أريد أن أصحح لنفسي ولك هذا المعنى، فهناك قاعدتان لا بد من ذكرهما قبل الخوض في أسباب هذه الظاهرة. القاعدة الأولى أنه ليس هناك في الأرض معصوم، وأن هذا المرض وأن هذا الداء يمس كل الناس حتى الأفاضل والأخيار، حتى الأفاضل والأخيار الأئمة الذين كانوا طوال الشهر يقولون استووا استقيموا يرحمكم الله، ليس هناك معصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء، يعني كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون، يعني الذين يرجعون إلى الله تبارك وتعالى من قريب. حديث الثاني لو لم تذنبوا، تزعلان ان انت بتغلط، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى له. هذه قاعدة ضعها أمامك حتى لا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا من قبل، ليس العيب أن تخطئ ولكن العيب أن تتمادى في الخطأ، ليس العيب أن تخطئ ولكن العيب أن تتمادى في الخطأ. إنك أنت تغلط غلطة طبيعي، لكن إنك أنت تبرر الخطأ الثاني بالخطأ الأول، تقول أصلا أنا ما قمتش الفجر فمالوش لازم الظهر، تقول لي ما دام ما صليتش فجر وظهر صلى عصر ليه؟ هو أنا صليت في اليوم إيه عشان أصلي مغرب وعشاء؟ وبعدين تقول لي وأنا يعني صليت امبارح عشان أصلي النهاردة؟ ما هو ضرب الأعور على عينه قال خسرانة إيه؟ خسرانة. هو ده الغلط، هو ده الخطأ، هي دي المصيبة، أن تبرر الخطأ الثاني بالخطأ الإيه؟ الخطأ الأول. لكن الواجب علي وعليك أن أنا لما أغلط غلطة تبت إلى الله. ولذا قال السلف الصالح قالوا ليس شرط المحب العصمة، ليس شرط المحب العصمة، ولكن شرط المحبة أنه كلما زلت قدمك رجعت إلى الله من قريب. يبقى أنت فعلا كده رجل بتحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن تقع وقع تقول يلا ها نكمل وهو كده كده رحين جهنم. هو ده اللي اتكلمت عنه قبل كده في كبيرة اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإحساسك هذا أعظم من ذنبك. فخلي بالك أن القاعدة الأولى أنه ليس هناك معصوم. القاعدة الثانية بقى قبل ما اتكلم في أسباب الفتور والعلاج، لازم تعرف إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان في القلوب يزيد وينقص. عارف أنت البحر، ساعات تلاقي البحر هادي جدا وساعات تلاقي البحر عالي جدا. عقيدتنا كأهل سنة أن الإيمان في القلوب يزيد وينقص. الملائكة الإيمان بتاعها غير الأنبياء غير عوام الناس. أنا إيماني يزيد وينقص، إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، إيمان الملائكة ثابت، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا كإنسان أنا عادي، إيماني يطلع لفوق، أحس إن أنا طاير في السحاب كأني أحلق في السماوات العلى، حاسس بالخشوع، عايز أبكي من خشية الله، جسمي كده شايل وشعر جسمي واقف ومأشعر وحابب اللي أنا فيه، وساعات مش قادر أقوم أصلي. لحظة يزيد إيمانك فترقى، ولحظة إيمانك ينزل فكأنك حجرة لا تستطيع أن تتحرك حتى لطاعة الله المفروضة عليك. وهذا الذي أحزن حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان يراقب إيمانه، وهذا سبب أصيل من أسباب الفتور، أننا لا نراقب إيماننا، لا نتابع هذا الإيمان. حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس يبكي، فمر به أبو بكر فقال ما لك يا حنظلة؟ وهذا سؤال ينبغي أن نسأله لأنفسنا ولإخواننا ولأحبابنا. احنا مشكلتنا ان احنا بعد رمضان بننسى كل حاجة، حتى اصحابنا اللي كانوا معانا. يعني في رمضان تقعد جنب واحد 30 يوم بتصلي جنبه تراويح وتهجد وحضور مجالس علم، وما فكرتش تاخد اسمه ولا رقم تليفونه ولا تصاحبه ولا تتواصل معاه. حتى لو انت شفت واحد بعينك كده قاعد يبكي ما بتقولوش مالك. لو واحد غاب عننا في المسجد ما بنسألش عليه وراح فين الرجل ده، يا ترى مريض نزوره؟ طب ميت ندعيله؟ طب عنده ظروف نساعده؟ نسألش على بعض. الصحابة الكرام الجيل الأول ما كانش زينا كده، إنما كان الواحد منهم يعتبر نفسه أخاه، هما الاثنين واحد. وهكذا كلمنا ربنا وصفنا في كتابه، قال ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. النفس هنا المراد بها الغير المسلم، فالغير المسلم بالنسبة لك هو أنت، هو نفسك. سمانا الله عز وجل أمة لماذا؟ لأن الواحد منا جزء من أمة كبيرة، إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المهم أن الصديق عد على حنظلة لقاعد يبكي، ما لك يا حنظلة؟ قال نافقت يا أبا بكر، نافقت يا أبا بكر. نافقت، كلمة منافق دي عند الصحابة يعني الدرك الأسفل من النار. ربنا قال لهم كده، قال لهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. معنى أن يقول أنا منافق معناها أن موضوع كبير. قال وما ذاك؟ وهذا يدل على سوء ظن أبي بكر بنفسه. مش قال له نافقت يا أبا بكر، يقول له طب ما أنا عارف، فأنتوا كلكم منافقين، هو حد فيكم مخلصا لنا؟ أبدا أبدا خالص. حنظلة بيقول للصديق نافقت، قال له بتقول ايه؟ وما ذاك؟ احكي لي لكون زيك، احكي لي قل لي نافقت. قال وما ذاك؟ قال أكون عند رسول الله، صل عليه، أكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين. ساعة ما يقول الجنة كأن شممها، وساعة ما يقول النار كأن شايفها. قال فإذا خرجنا من عند رسول الله عالجنا الضيعات ولاعبنا الأولاد وعافسنا الزوجات، نسينا كثيرا، حالنا تغير بمجرد ان احنا نخرج من باب الجامع بنتغير، الوضع عندنا بيبقى أسوأ مما كنا. بيعمل ايه هو لما بيخرج من الجامع؟ قل لي كده بالله عليك، الحاجات اللي هو عدها دي عبارة عن ايه؟ مباحات. هو بيعمل ايه لما بيخرج؟ بيشرب سجاير لما يخرج؟ بيبصبص للنسوان لما بيخرج؟ بيرابي لما بيخرج؟ بيغش في الكيل والميزان لما بيخرج؟ بيرتشي لما بيخرج؟ بيقطع الرحم لما بيخرج؟ بيعق والديه لما بيخرج؟ بيسيء الى جاره لما بيخرج؟ بيعمل ايه هو؟ بيعمل ايه من اللي احنا بنعمله وما احناش زيه ولا حاسين باللي هو حاسه؟ ده الراجل بيقول لك عالجنا الضيعات. يعني ايه عالجنا الضيعات عم الشيخ؟ يعني رحنا الورش، رحنا الوظائف، رحنا المحلات اللي بنشتغل فيها، عالجنا اي نعالج مصالحنا. وايه كمان؟ ولاعبنا الاولاد، قعدنا نهزر مع اولادنا. وايه كمان؟ وعافسنا الزوجات، اي جامعنا نساءنا الحلال. قل لي كده بالله عليك، وعمل ايه غلط ولا حاجه؟ الراجل متصور ان هو لمجرد بس ان هو انشغل بحياته شويه بعد ما خرج من الجامع اعتبر ان ده نفاق، واعتبر ان ده هي الحياة التي حذر النبي منها في حديثه وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال انا ابو الشين، ازاي انا اكون عند رسول الله بهذه الحال؟ فلما اخرج من عنده اطلع على شغله ومصلحتي، يجي لي نفسي ازاي لعب ولادي، يجي لي نفسي ازاي جامع مراتي؟ لقد نافقت. على طول الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصادق الصدوق مع نفسه يقول لحنظلة يا حنظلة والله إني لأجد الذي تجد. طب ما أنا زيك بالضبط، والله إني لأجد الذي تجد، انطلق بنا إلى رسول الله. لازم حل للموضوع ده، مش هينفع الوضع يستمر على اللي احنا فيه ده يا حنظلة، ده احنا كده هنضيع، ما انا زيك برضه. فأخذ بيد أخيه وانطلق إلى رسول الله. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حنظلة يا رسول الله نافقت، نافقت. قال وما ذاك؟ فحكى له الأمر. فضحك النبي قال يا حنظلة مش قوي كده يا حنظلة. وهذا من رحمة النبي بأصحابه وأمته. أنا أحيانا أشوف بعض الإخوة وهم بيتعاملوا مع غيرهم من الملتزمين، عايز الملتزم ده يطلع يبقى جبريل، يا أخي إحنا بشر، إحنا بشر لينا طلبات ومتطلبات ورغبات وشهوات إحنا بني آدمين. لم يحمل النبي حنظلة وأبا بكر فوق طاقتهم، وإنما وضعهم على الصراط المستقيم، صراط الوسطية والاعتدال. فقال له يا حنظلة: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ساعة وساعة بقى دي هي اللي حواليها ايه الكلام كله. وصارت الشماعة التي يعلق عليها العصاة معاصيهم. ده النبي قال للراجل ساعة وايه وساعة. طب انت فهمت اصلا يعني ايه ساعة وساعة؟ هو ينفع انت تفهم ساعة وساعة لانها ساعة معاصي وساعة طاعة، حبة هنا وحبة هنا؟ هذا فهم مقلوب مغلوط. وللأسف الشديد هناك الكثير من الأمور التي انقلب معناها وفهمها عند الناس. ساعة وساعة يا عم الحج يعني إيه؟ يعني ساعة إيمانك يعلى فتوصل لمرحلة من الإيمان كأنك ترى الجنة والنار، فتستمتع وتلتز بالقرب من الله. وده اللي احنا كنا فيه في رمضان، صح ولا ما صحش؟ نكنا في رمضان حاجة جميلة جدا، تقف تصلي، بتقرأ القرآن بطعم جديد، بلسان جديد، بتسمع القرآن بودن جديدة، بتبكي من خشية الله وانت مش عارف بتبكي ليه. واقف ليلة القدر بقى 27 ولا 29 ولا اللي يكون بقى، احنا ملناش فيه، تيجي زي ما تيجي. الحمد لله رب العالمين، كنا العاشر الأواخر مع الله. وأكيد أكيد أكيد من اعتكف وفرغ نفسه أكيد أنه وفق لها، فنسأل الله لنا ولكم القبول، قولوا آمين. المهم انت واقف تدعي تلاقي جسمك كده بيأشعر والدموع نازلة من عينيك، هذه الساعة الأولى، الساعة الأولى اللي انت إيمانك علا فيها. طب والساعة الثانية؟ ساعة وساعة إيمانك نزل، فلما خرجت من الجامع قدرت تاكل، قدرت تشرب، عرفت تنام، عرفت تلعب مع عيالك، عرفت تجامع زوجتك. لأن الإيمان لو زاد وزاد وزاد وزاد وزاد ولم ينزل، ستخرج أرواحنا شوقا إلى الله عز وجل. لنعرف ناكل ولا نشرب ولا نشتغل ولا نمارس حياتنا الطبيعية. ولذلك يعطيك الله سبحانه وتعالى هذه الإشارة الإيمانية، إيمانك يعلى مع وسائل الإيمان من صلاة وذكر وقراءة قرآن، وبعدين إيمانك ينزل فتعرف تمارس حياتك الطبيعية المباحة التي أحلها الله سبحانه وتعالى لك. إذن ساعة وساعة مش ساعة طاعة وساعة معاصي، وإنما ساعة طاعة وساعة مباحات تقدر تعيش بهذه المباحات. ولذلك قال العلماء: ولعل في ذكر الأسباب العلاج، حينما تتجنب أسباب الفتور وتبتعد عنها يعالجك الله تبارك وتعالى ويأخذ بيدك. يبقى أول سبب معانا من أسباب الفتور بعد رمضان، وسبب مهم جدا، عدم تفقد مستوى الإيمان في القلب. لو ابنك تعبان في إيدك مقياس ترمومتر الحرارة، عمال تقيس الحرارة بقت كام؟ 40، بقت كام؟ 40 إلا شرطة، بقت كام؟ 39، وصلت لي معدل الطبيعي 37 وشرطة، لا الشرطة دي خطر على الولد، لازم الشرطة تنزل، قاعد تقيس لأنك متابع الحرارة، لأنك عارف أن الحرارة دي ممكن تضيع ابنك. دخلت الجامع تصلي، تمام، أول حاجة فكرت فيها أحط حذائي فين؟ ليه؟ أصل الشريك جديد، عشان العيد، كل سنة طيبين. فتلاقيه دايما يختار مكان يبقى عينه عليها، عينه على الحذاء بتاعه، وساعات يتنصح أو حرصا منه على الحذاء يقوم يحط فردة شمال وفردة ايه؟ فردة يمين، عشان حتى الحرام لما يجي يسرقه يلاقيه ملوش لازمة فيسيبه، أخذ فردة واحدة أعمل بها ايه؟ حريص يتابع ويراقب. لو معاه مكنة وجاي يصلي، معلش سامحوني في هذه الأمثلة بس عشان أفكك شوية كده، أخي بالك، بيتعمد أن يحط المكنة بتاعته جنب أقرب كاميرا لأنه خايف عليها تروح منه، عشان لو راحت منه يعرف إيه، يعرف يجيبها بعد كده. خاف على الحذاء، يقعد يلمع فيه ونظف فيه، ومسك في إيده المنديل الورق قاعد يلمع فيه حافظ عليه يتفقده، قاعد في المحل بتاعه قاعد يفرز البضاعة هي اللي قلت، لدرجة إن في ناس عملوا الدخول والخروج للبضيع بالكمبيوتر، سجل دخول وخروج علشان الكمبيوتر يطلع له اللي دخل ايه واللي ناقص ايه ولازم يطلب ايه. متابع انت؟ متابع ليه بهذه الدقة يا عم الحاج؟ عشان بيتي ما يتخربش، عشان مصلحتي ما تقعش. طب ما انت ما شاء الله عليك اهو، ما شاء الله عليك، ده انت الموبايل اللي في ايدك كل شوية تطلعه وبص عليه، الباقة بقى فيها قدي عشان ما تخلصش. متابع البطارية بتاعت الموبايل فيها كهرباء قد ايه؟ متابع. تابعنا كل شيء الا الايمان. ولو جيت تسال واحد كيف حالك يقول لك الحمد لله. لا اخبار ايمانك ايه؟ اخبار قلبك ايه؟ قلب ايه يا ابو قلب؟ انت بتتكلم بجد عم الحاج ولا ايه؟ اه يا عم الحمد، احنا عدينا يا عم الحمد لله، ده احنا ادينا ربنا حق وزياده، ده احنا خارجين من رمضان، انت ما تعرفش عملنا ايه في رمضان، ده احنا بهدلنا الدنيا صيام وقيام بقى وقران، ولسه هنعمل اكتر من كده، ده احنا عايزين اجازه سنتين على اللي احنا عملناه في رمضان. تحس ان الناس مطمنه قوي قوي. لما تيجي تتامل احوال الصحابه الكرام هتلاقي حنظله والصديق ما كانوش زينا كده، انما كان الواحد منهم يتفقد ايمانه، تفقدوا إيمان. إيه والله، هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يمسك لسانه، قاعد كده لوحده يوم يطلع لسانه إيه ويعض على إيده كده، فعمر يخش عليه ويقول له ما لك يا خليفة رسول الله ما لك، فيقول له يا عمر، يا عمر لساني هذا الذي أوردني الموارد. بيقول له بقى إيه، أنت مش واخد بالك يا عمر، لساني ده اللي وداني في دهية، لساني ده اللي جايب لك كافية، انت يا ابا بكر يا خليفة رسول الله انت بتتهم نفسك، انت مش راضي عن لسانك، امال احنا نقول ايه عن ألسنتنا؟ احنا نقول ايه عن وضعنا وحياتنا وكلامنا واللت والعجن الليل نهار، نعمل ايه؟ وقد قال النبي لمعاذ بن جبل، قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سيدنا عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أوريك إزاي الصحابة كانوا خايفين على إيمانهم وكانوا بيتابعوا الإيمان وحاسين بحالهم مع الله. كان يروح لحذيفة بن اليمان، يروح له ويقول له يا حذيفة، ده كان معاه أسماء المنافقين اللي ربنا قال للنبي عنهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اللي ربنا نهى النبي عن أنه يدعي لهم أو يصلي عليهم، وكان ده سر مع هذا الرجل. فكان يروح له ويقول له يا حذيفة أسألك بالله، أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ يقول يا عمر لا، ولا أزكي على الله بعدك أحد. كأنه بيقول له طب قل لي، طب قل لي بس لو اسم مكتوب عندك في المنافقين قل لي وأنا أصلح من نفسي، ألحق نفسي، ما استبنيش كده على عماية، أنا مش راضي عن نفسي. سيدنا عمر، أين مقام عمر الآن؟ إلى جوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر في حجرته الشريفة، إلى جوار روضته الشريف. عمر، هذا حال عمر. علي بن أبي طالب كان يصلي الليل كله، مش في رمضان بس يا شباب، كان يصلي الليل كله، فإذا أصبح الصباح واقترب الفجر أمسك على لحيته وظل يبكي ويبكي حتى تشرق الشمس ويقول يا دنيا هيهات هيهات، يا دنيا غري غيري غري غيري، بيقول للدنيا ابعد عني مش طايقك، ابعد عني ما تضحكيش علي انا فيقلك انا واعي. وكان يبكي حتى تغيرت عيناه، وكان اذا اصبح اكتحل بالاسمد حتى لا يرى الناس بكاءه، عشان ما يصبحش الصبح كده الناس تبص له تقول له ما شاء الله والله البكا باين على عينيك. زينا كده لما نيجي نبكي في المحاريب لازم نبكي في الميكروفونات، لازم ننهنه في الميكروفونات. ليه؟ علشان الناس تسمع عياطنا وبكائنا. هم كانوا يبكون طوال الليل، فإذا أصبحوا اكتحلوا بالإسمد حتى يخفوا بكاءهم من خشية الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب صنع البكاء في خديه خطان أسودان من الخوف من الله سبحانه وتعالى. تفقد الإيمان، إنك تخلي بالك من إيمانك، طلع ولا نزل، زاد ولا نقص. مطلوب منك تتفقد أحوال إيمانك وقلبك في الصلاة، هل صلاتك تتغير إلى الأحسن أم إلى الأسوأ؟ تفقد حال قلبك مع القرآن، بتقرأ القرآن بقلب ولا بتقرأ القرآن وتعد صفحات ماسك الجزء وعمال قرأ صفحتين ونهج لسه ايه كم صفحة؟ 1 2 3 4 5 6 لسه 6 صفحات. الله المستعان، ربنا يعيننا ونخلص الجزء النهاردة. مش عارف الجزء ده تقيل ليه النهاردة كده، ده معناه ان انت ايمانك فين؟ ها تحت خالص، صفر. محتاج تمون، محتاج تمون تاني، تشحن تاني. قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم ولا مللتم من كلام ربكم سبحانه. يبقى هنا عندك مقاييس العبادات وأحوال قلبك معها، تتفقد بها أحوال إيمانك صعودا ونزولا. إن كان إيمانك في صعود فاحمد الله تبارك وتعالى، وإن كان إيمانك في نزول فهجم على العبادات. ما تجيش تقول لي، ما تجيش تشكي لي وتقول لي أصلا أنا مش عارف مالي كده، حاسس إن أنا حاجة بتزقني بعيد عن الصلاة. ده الفتور بقى، ده ضعف الإيمان. إلحق نفسك واهجم، اهجم على الصلاة، قوم، مش قادر، قوم قوم وجاهد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. حاسس العبادة تقيلة علي، تقيلة عليك لأن أنت ضعيف، اطلع بيها، اشحن بيها، انقع نفسك في الجامع بعد الجمعة ساعة، اذكر ربنا وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ القرآن، ستجد قلبك قد ارتفع فيه الإيمان، وأصبح الإيمان أقوى من جسدك وقوى روحك، فحمل الروح الجسد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى حينما سأل يوما أصحابه قال أيهما يحمل الآخر، الجسد يحمل الروح ولا الروح شايل الجسد؟ فأصحاب وقفوا قالوا بصراحة الموضوع كبير مش قادرين نجاوب. قالوا لعل الجسد هو الذي يحمل الروح. قال لا لا، ألا تروا أن الروح إذا خرجت من الجسم اللي بيحصل انهد الجسد، وأصبح الجسد ما عادش اسمه فلان، ما بيقولوش هاتوا محمود، ودوا محمود، ده بيقولوا هاتوا الجثة، شيلوا الجثة، حطوا الجثة، ادفنوا الجثة، بقيت جثة لا حراك فيها. يبقى لما تلاقي نفسك الفجر بيأذن الصلاة خير من النوم، ما انتش قادر تقوم تصلي، اعرف ان روحك اضعف من جسمك، فالروح مش قادرة تشيل الجسم وتقوم، فانت محتاج تغذي الروح عشان تقدر تتحرك وتتحكم في البدن. أما إذا كان إيمانك عال فإن روحك لن تدع هذا الجسد أصلا ينام. قال تعالى في كتابه والذين يبيتون لربهم سجدا، مش هتسمح لك تنام الروح القوية دي. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، ما بيناموش. لا مش عارفين يناموا ليه؟ لأن أرواحهم وإيمانهم عالي، مش مدي فرصة للنفس إن هي تهرب وتنام، مش مدي فرصة للبنان إنه يهرب وينام، شد على طول الشغل والمصلحة. ولذلك ينبغي أن يتقوى إيماننا بعد تفقده حتى نستطيع أن نواصل مسيرنا وطاعتنا لله تبارك وتعالى. السبب الثاني من الأسباب التي تجعل المؤمن بعد رمضان يشعر بالفتور الاجتهاد والإجهاد لهذا البدن. شوف أنا ماشي معاك يمين وإيه شمال، لأن إحنا في النص، منهجنا في النص، تمام؟ يعني إيه؟ يعني أنت في رمضان حملت نفسك فوق طاقتها من الطاعات والعبادات. ليه؟ لأن أنت كل يوم تقول لنفسك كده، إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه أياما معدودات، أنا تعبان معلش أياما معدودات، صوتي مكتوم معلش أياما معدودات، أصل ظهري وجعني من التهجد والاعتكاف والمعلش أياما معدودات. فأنت عمال تمني نفسك بالأيام المعدودات وعمال تأخذ العبادات من كل مكان لها، فإيه اللي حصل؟ إن جسمك اشتغل فوق طاقته، فأوتوماتيك بعد رمضان ما خلص بدأ الجسم ده يعمل معاك ستارت لوحده دون تحكم، زي الكمبيوتر. أحيانا تقعد على الكمبيوتر تديله أمر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وتشغله يوم واثنين وثلاثة من كثرة الشغل بتاعك على الكمبيوتر، يبدأ الكمبيوتر يقولك بس يا عم الحاج ايه، هو أنا ماليش أهل، ويروح عامل ستارت لوحده يقولك أخد نفسي. هذا الكمبيوتر، الجهاز، الآلة، فما ظنك بالإنسان؟ الإنسان ده بقى لازم ياخد يعمل ستارت ويفصل، فتلاقي نفسك أخد لك أسبوع عشر أيام بعد رمضان ها مش قادر تتحكم على نفسك، مش قادر تسيطر على نفسك، حاسس إن أنت بتاخد برنامج جديد، ويندوز جديد بينزل لك علشان تقدر تمارس بيه بقية حياتك طوال العام، وهذا أمر طبيعي. هذا لا يدل على نفاقك، ولا يدل على بعدك عن الله، ولا يدل على فسقك، ولا على فجورك، ما دمت في مجال الراحة في جانب النوافل والسنن والمستحبات. إنما لو تركت بقى الفرائض والكلام ده بعد رمضان ده انتكاس على طول. لو كان بعد رمضان معاصي وذنوب وتبرج وفجور وغناء ورقص والكلام ده، هذه انتكاسة. كان بكلمك في واحد يعني كل اللي حصل له بعد رمضان انه قصر في مثلا قيام الليل شويه، الاذكار والاوراد، مساله قراءه القران، الدنيا عنده خف. ده بكلم انا في الحدود دي بس، لا اكثر ولا اقل. ولذلك جاء الاسلام بمنهج وسطي، منه قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما جاء يسأله عن الصيام قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال له خذ مع اثنين وخميس، قال له أقدر أكثر من ذلك، قال له خلاص هناك صيام نبي الله داود، صم يوم وافطر يوم، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال ليس هناك أفضل من ذلك. فصام عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن كبر سنه، فلما كبر سنه وضعف جسمه كان يبكي ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفطر أياما ويسرد الصيام أياما حتى لا يخالف عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحمل نفسك فوق طاقتها، وإنما سر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان يأمر، وهذا ما سأبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أخي الكريم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى بك رحيم، واعلم أنه سبحانه وتعالى مطلع على قلبك ويرى حالك ويعلم صدق نيتك في أنك تريده، ولذلك تفضل عليك بالمعونة في رمضان على أداء ما أديت. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وإنما كل ما نحن فيه وما سنكون فيه إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أسباب الفتور عدم تفقد الإيمان في القلوب، ومن أسباب الفتور أن يتحمل الإنسان فوق جهده وطاقته. ولذا جاء الإسلام كما قلت بالمنهج الوسطي، أن يعيش الإنسان على ما يستطيع من طاعة ربه سبحانه وتعالى في جانب النوافل، فإن الفرائض لا خيار لك فيها. ولذلك جاء حديث نكرره كثيرا، وهو حديث الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. قالوا نروح نسأل ونشوف النبي بيعبد ربنا إزاي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني كأنهم قالوا هذه عبادة النبي، ورسول الله عنده من الضمانات والأمان ما ليس عندنا، طب نعمل إيه؟ هنزود. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فلا آكل اللحم، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعدما بلغه خبرهم، قال أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وإني أصلي وأرقد وآكل اللحم وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنتي هنا المقصود بها إيه؟ الوسطية في الأفعال، الوسطية في الأفعال، لا المبالغة بالإفراط ولا المبالغة بالتفريط في كل الأعمال، إنما ما ذكر في الحديث إنما هي أمثلة فقط، وافقت الحال الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عش في حياتك محافظا على طاعتك ولو كانت قليلة، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بهذه اللمحة التي حدثني بها أحد إخواني من الدعاء، حينما دخل عليه أحد الإخوة وهو يصلي التراويح وقال له بالله عليك يا شيخ، قال له بالله عليك ده منظر صلاة اللي انت بتصليها دي؟ دي منظر صلاة؟ قال له ليه؟ هتصلي تراويح كلها في نص ساعة؟ قال له فيها ايه؟ انا اصلي صلاة ليست بالطول الممل ولا بالقصر ها المخل، بقرأ نص صفحة في الركعة مش وحش، كويس جدا. قال لكن السنة أن تكون صلاة القيام طويلة. قال له بقول لك إيه، وده كلام أنا مقتنع به جدا وأنا أسوق لكل أخ مسلم. قال له بقول لك إيه، قال له تفضل. قال له تعرف تحافظ على النص ساعة دي بعد رمضان ما يخلص؟ قلت لك في رمضان على هذا المنبر أن المساجد تحولت إلى مسارح وحلبات مصارعة، احنا عايزين نفهم. أنا لما صليت رمضان وقرأت صفحة تعرف تحافظ عليها بعد رمضان؟ الصلاة اللي كانت نص ساعة دي اللي انت ما كنتش مقتنع بها ولا عجبك ولا دخل دماغك، وبتقول على الناس دول متساهلين ومتسيبين وناس مش متبعين لسنة النبي، أنا بسألك تعرف انت يلي بتنكر على دول تحافظ على النص ساعة دي بعد رمضان لغاية ما يجي رمضان؟ والله إن فعلت فأنت بطل، والله إن فعلت فأنت بطل. كم مشكلتنا أننا نهجم على الطاعة والعبادة في رمضان، فإذا انتهى رمضان بح باركنا أفلنا خلاص. يعني إيه؟ يعني خلاص خلص يا رجل. ده الليلة، الليلة اللي المفتي جزاه الله خيرا زودها لنا كده، ها لما طلعوا يشوفوا الهلال ما شافوش الهلال، التزاما بنص النبي وسنته صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، طلعوا قالوا للناس يا جماعة بكرة المتمم لرمضان، تبص على الناس كأن الناس حكم عليهم بالإعدام، تارة يتأففون وتارة يسخرون ويستهزئون، وفي مجموعة بقى من الناس، الناس الوعية والنصحة على الجوامع جريم أخذوا الليلة واستفادوا بها. الناس متفاوتون. أنا مش عايزك تعمله الليلة في رمضان وخلاص، أنا عايزك بعد رمضان تستمر ولو على أقل القليل، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وراقبوا إيمانكم، اتقوا الله واجتهدوا مع ربكم سبحانه وتعالى، فإن الصدق ينزل المعونة من الله سبحانه جل جلاله. اتقوا الله في أيامكم، فليست العبادة في رمضان فقط، وإنما نحن مأمورون بطاعة ربنا حتى نلقاه. إذ خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا،